لله يوم القيامة. يقول احنا مشايخ واسمع يا عاقل يا ما يحفظ هذا العقل. يقول دخلت مسجد، يقول فصليت وكأني شفت فيه شاب بالمسجد، يقول شكيت في صرفاته، جاني شك انه يمكن مو صاحي لكن الان شك. يقول لما قام الصلاه وصلى بجنبي تاكدت انه مجنون مرفوع عنه القلم. يا من اعطاك الله العقل ودع سبيل الله، كيف عرف؟ قلت في صلاه يمين، قلت في يسار، يعمل في صلاه، يقول انا مجنون. لكن المجنون يقول اعطاني درس ما انسى طول حياتي. يقول والله في وقت السجود، يقول يوم سجدنا والمجنون جنبي، يا اخوان مجنون مجنون، لكن كيف؟ قالت عماد ما ادري، انطق ربي. يقول في السجود قال دعوه يدعو بدعاء، هو مجنون يا جماعه. يقول في هذا الدعاء اللهم استر ما مضى واغفر ما بقي، اللهم استر ما مضى واغفر ما بقي. من يقول يا جماعه؟ يقول له مجنون لا يسأل يوم القيامه ومرفوع عنه القلم. فحنا يا جماعه كم عندنا من خلوات، وكم عندنا من سرائر، وكم عندنا من ملفات سريه على الناس، لكنها ليست سريه على رب الناس سبحانه وتعالى.